الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على باب الأمر، وذكرنا عددا من الفوائد المتعلقة بالأمر، وذكرنا أن الأمر من المباحث الأصولية المهمة، لأن كثيرا من الأحكام ثبتت بأمر الله أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن بحاجة أن نفهم دلالات الكتاب ودلالات السنة إذا جاءت أمرا من الله أو أمرا من الرسول. أولا، من المسائل التي مرت معنا الأمر، ذكرنا تعريف الأمر، من يذكره؟ هو دعاء أحسنت. طيب، الأمر قلنا لا يخلو من حالات الثلاث. ما هي الحالات الثلاث وما يسمى كل حالات؟ أن يكون من الأعلى للأدنى، هذا ذكرتهن. من الأعلى للأدنى هذا أمر، من الأعلى من الأعلى إلى من الأدنى إلى الأعلى هذا استجابة أو دعاء، ومن هو على درجة الكفر، وممن من مساوي لمساوي فهذا التماس. طيب، من المسائل التي مرت معنا، ما هو الأصل في الأمر عند التجرد عن القرائن؟ إذا رأيت أمر في كتاب الله وسنة رسوله متجرد عن القرائن والصوارف، ما هو الأصل فيها؟ والدليل؟ نعم، في مسألة فيها نزاع طبعا، لكن ما الدليل على رجحان هذا القول؟ تتم تقريبا ثلاثة لله. ها؟ إتقان. كيف؟ لكن ما الدليل؟ لو قال القائل لا تدل على الاستحباب، كيف ترد عليه؟ خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا دليل ثاني، قوله سبحانه أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مسألة أخرى ذكرنا، إذا وجد الصوارف تفلت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ذكرنا أمثلة على هذه الصوارف. قال في الثالثة لمن شاء، لو لم توجد لمن شاء لقلنا الصلاة قبل صلاة المغرب يعني بين الأداء والإقامة على الوجوب. أيضا مثال ثاني، قوله من استطاع إليه سبيلا، هذا يدل على إيه؟ انتبهوا، لا تتركوا المسائل في مسائل، أحيانا ترى أحيانا تمر في مسائل إذا كانت تقريبا 12 مسألة، أريد دليل أو صادق مثال صرف فيه الأمر من الوجود إلى الاستحباب. قوله أحسنت. أيضا من المسائل التي مرت معنا، الأمر بعد الحظر يحمل على إيه؟ أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثاله قول الله تعالى فإذا حللتم فالصالح، هذا الأمر بعد ما طيب مهما رفض ذكرنا وهي الأمر إذا جاء مجردا هل يقتضي التكرار أم يكتفي أو يكفي للامتثال لأمر الله في هذه المسألة وفي هذا الأمر أن يفعله مرة واحدة؟ ودّ أحسن ذكرنا الخلاف أن نرى أنه يكفي مرة واحدة ولا يلزم التكرار إلا بدليل إلا بدليل دليل على أنه لا يقتضي التكرار. طيب وش وجه الدلالة قلنا أنه أن الحج يكفي مرة واحدة مع أن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا من المسألة التي مرت معنا ذكرنا أيضا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا وما الفائدة من هذه المسألة؟ صحيح أنهم مخاطبون طيب ما الثمرة من هذه المسألة؟ يعني إذا قلنا مخاطبون بفروع الشريعة مش معنى الكلام قد يقول القائل مش معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ أوامر الشرع على قسمين، الأول أن تكون أصول الدين معرفة الله جل وعلا وطاعته يعني وتوحيده وأيضا معرفة الرسول والتصديق برسالته، هذا لا إشكال أنهم مخاطبون به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. فهو ثاني فروع الشريعة الصلاة والصيام ونحن من ذلك هل مخاطبون بها أم لا؟ كما أن الأقرب مخاطبون. طيب وش ما الدليل؟ فكرنا يا أبو صالح بعض الأدلة جاءت الأدلة في الشريعة أدلة تدل على أن الكفار يعذبون ويعاقبون على تركهم بعض فروع الشريعة. ها محمد قال ما سلككم في سقط؟ قالوا لم نكن يا مصلين ولم نكن نطعم المسكين. طيب اليوم معنا ان شاء الله كلام على باب النهي عن الثمرة، هل هم معاقبون عليها ام لا؟ هذا واحد. هل يعاقب الكفار على ترك الصلاة؟ نعم يعاقبون بصريح القرآن. ما سلككم في سقط؟ قالوا لم نكن يا مصلين ولم نكن نطعم المسكين. ثم ذكرنا ان الكافر إذا مات من غير أن يسلم فإنه يعاقب على ترك التوحيد وعلى ترك هذه الأوامر. الثاني أن يسلم قبل الموت فهذا لا يعاقب على تركها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص الإسلام علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن هل يؤمر باستلواتها؟ لا يؤمر. سليمان ما هو فجاء ما كان وراء كمية حتى طيب يا أخوان بالنسبة لتقسيم المجموعة اليوم تعرفون آخر يوم من أيام الدروس في هذا الأسبوع علشان ممكن يستدرك الإخوان الاجتماع بنحو من ذلك. احنا وعدنا أن تكون فرق 9 فرق لكن لعل الأنسب في نظري لما رأيت الأعداد لعل تكون 6 فرق بحيث أنها خشيت أن أودع الأسر والإخوان على 10 10 هكذا ثم البداية كما قال الأول لكل إلى شأو العلا حركات ولكن قليل في الرجال ثلاثة، فأخشى أنه مع الاستمرار يتساقط بعض الإخوان وأنا أتمنى أن الجميع يثبت لكن من سنة لابد يعني يتساقط بعض الإخوان ثم يؤثر على سير المجموعات. فلذلك أنا في نظري أن نحطها الآن 6 فرق على مجموعتي على نفس الطريقة والخطة التي ذكرناها لكم يوم الجمعة والسبت، وتكون المسابقات والمراجعات بين مجموعتين بدل من 3 مجموعات مجموعتين، كل مجموعة 3 فرق. قسمت المجموعات إلى طبعا المجموعات إلى ست فرق، كل فرقة عليها مشركان، اليوم نختار هؤلاء. أنا اخترت حقيقة، ما نجع المشرك ما شاء الله، يعني ما تصورت حقيقة لما نظرت، يعني كذا الإخوة ما شاء الله فيهم يعني من القدرة، لكن قلت خلنا هكذا، والإخوان إن شاء الله يعني من باب أنهم يتجمعون. حطيت ثلاث فرق للإخوة في بريدة وثلاث فرق من خارج بريدة، وهم يتبع الإخوة المناطق بعضهم مع بعض. هذه الأسماء بحسنها وزع الإخوان ويتجمعون. قد يكون قاعد طيب وش تزينها فرق؟ قل الفرق كما ذكرنا كنا بعض الإخوة ما تضر لكم، تجربوا المراجعة لمراجعة الفقه، وإن شاء الله أرجو أن نستمر ونثبت، وزيادة على ذلك ما نكتفي بمراجعة الفقه، حتى مراجعة المتون ومراجعة شروح المتون، وإن وفق الله جل وعلا ورأينا نجاح هذا البرنامج، ممكن نأخذ أيضا كتب مهمة جدا من كتب أهل العلم ونزيد عليها. أذكر طريقة جربناها مع بعض الزملاء، بدأنا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية قديمة، كلامنا يمكن له تقريبا 12 سنة، أخذنا فتاوى شيخ الإسلام وحددنا كنا مجموعة كل أسبوع يوم الجمعة نجتمع عندنا مجلد، خلاص انتهينا من هذا المجلد وانتقينا فوائده ولخصناها ثم نناقش بهذه القواعد، فأخذنا مقدار عظيم جدا، مشينا تقريبا على هذا البرنامج ما يقرب من 20 مجلد، استفدنا كثيرا. لكن تعرف أحيانا الإنسان يجيه الشيطان يقول شلون أنت تقدر تمشي بالحال، ثم تفرغنا وما استمر الإخوان بنشاط لما كانوا جميعا. ولذلك يعني الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولا سيما البرنامج الذي لما تكون رفقة يعينونك ويحملون نفس الهم اللي تحمله تقطع مشوار وأنت ما تشعر، يعني نظامهم ولا منذ الآن تنظر في كم رجعت بإذن الله عز وجل إن ثبتك الله في رمضان تلتفت الوراء، اضرب 10 في 100 يوم، يوميا تتاخذ لك 10 أوجه يعني 5 أوراق من الفقه وتتقنها وتتذاكر أنت وأصحابك، ويكون فيه مسابقات خلال 3 أسابيع ومنافسات بإذن الله عز وجل، يعني سيكون كم؟ 10 في 100 الفرق، يعني ننتهي إن شاء الله من كتاب العبادات كاملا، ثم نأخذ المعاملات يعني خلال إن شاء الله أقل من ثلثي سنة، أو قل تقريبا نأخذ من 300 يوم ننتهي من الفقه كاملا مراجعة، أي مراجعة من قراءة هكذا مرور عابر معك أصحابك تتنافس معهم، يا أخي إذا كان الجوق في صدرك اشتري بعد ذلك خلاص تتفرغ إلى شيء أخرى، تأخذ أيضا العقيدة، تمشي في التفسير، تمشي في المصطلح، فالمراجعة مهمة جدا. فأنا أتمنى المشروع ده مطروح، لكن إنجاح منكم أنتم بعد توفيق الله عز وجل. هذه بعض الأسر، المجموعة الأولى سميناها مجموعة الإمام ابن تيمية رحمه الله، والأسماء كالتالي، الاسم هذه أيضا من بريدة، إخوانا الحرص أن يكون من جنوب بريدة وغرب وشرق بريدة وأيضا ممكن غربها، أنا تنزيعي، سامي الضويخي، عبد العزيز الضويخي، عمر الشبروني، عبد العزيز الجيدي، ويوسف الضويخي، وزرع الدرع، وأحمد المطوع، وسعود الحبازي، تنتهي بشيخ الإسلام تنتهي بشيخ الله أن تكون الإسلام، وشباب الوهيبي، عبد العزيز السويد، ويوسف السالم، ودخيل العتيبي، وسلطان الحربي، وهادي بن سند الحربي، وسليمان المنقوص. تجولات موجودة. يعني يكون على المجموعة أنا تنبيعي ودرع الدرع، بحيث أن الأخوان أيضا ينسقون الموضوع. هذه مجموعكم في تعطيها أخوان. المجموعة الثانية مجموعة الإمام البخاري، فأيضا الإخوة من بريدة، أصلا يكون وسط بريدة وشمالها، فاضل الصدعي ومحمد بن حسن الجيلان وعلي بن حسن الجيلان سلامة دخل الله من صرح ضيري وعبد الحكيم الجيدان وخالد السعدون وأحمد بن عبد الرحمن الصبروب ويوسف الضالع وحسن بن يحيى الجيلان سامي الخيري وخالد المجبل وماجد الحيم وعبد الله الوضبان وعبد العزيز المقلوضبان ومحمد بن نور المغراضي. هكذا ها؟ المعراضي. إذا اللي كتب أحسن أحسن كتب المعراضي لكن أنا قلت المغراضي. طيب هؤلاء أيضا فيها يعني يكون أخطار الفرعوي ومنصور الخير هاي أسماء. المجموعة الثالثة مجموعة ابن القيم يظن الأخ أحمد بن عبد العزيز العمر وناصر البيشي وتيسير الدبلول وصالح العمري فهد الرويلي وأشرف الصيادي وعواد الرشيدي وحسن السهيمي ومسعد الدوسري وسعد الدوسري ولقبان الرويلي. الأعداد متفاوتة لكن لأن الإخوان تعرف أحيانا يكونوا متقاربين فظننا بعضهم مع بعض قلة العدد وكثرة الظنين باعتبار الاعتبار بجودة الإخوان. بل أحيانا قد يتصور بعض الإخوان أنهم والله لا إحنا أضعف ما صحيح أنت أقوى لكن الجد والإجهاد أحيانا الإنسان لما يحس والله أنه بوف لا مكفين خلاص إحنا اللي بنفوز على المجموعة الفلانية لكن لما يحس أنه لا يعني إحنا لابد أن أيضا نضبط ونتقن تخرج المواهب لأنه يعني كل واحد عنده مواهب لكن يحتاج إلى أن يواكب هذه أيضا مجموعة أيضا مشرف عليها حطينا مواهب أنا احترتها وأنا أيضا منح لكن فيها عواد الرشيد وتيسير الدبلول وين الأخوان؟ واحد منكم وهؤلاء أيضا مجموعة أخرى مجموعة الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن سلاج الضيري حمود بن علي العنزي وعبد الرحمن الحسن وعايد الحربي ونواف الحربي ومالك الحربي وخويلد الشمري وسامي الحربي ومحمد عبيد ومالك الحربي ومحمد الضيش. يلا عندنا أخ أحمد الضيري وحمود العنزي وأحمد. المجموعة الخامسة مجموعة الإمام الشافعي الإخوان حقين شرور ونجوان طبعا باقي منهم أعداد ما جئت أنا أسمعهم ولذلك ما كثرت والإخوان يقول إحنا مجموعة بالحال ونجتمع في شقة أي صدنا حطيتهم بالحال مبارك بن صالح الهماني وصدام بن علي الهماني ومحمد بن مبارك الهماني وطارق بن عبيد ومبارك الهماني ومحمد النهدي أخ مبارك وأخ صدام الهماني هو مشتركين عليها وين مبارك مجموعة الأخرى مجموعة الإمام مسلم سلطان بن أحمد الشامان ومحمد بن رشيد الحربي وحسين الفيزي وسليمان بن حماد العطوي ويوسف بن شريف يوسف الشريف وعبد المحسن الصغير سليمان الصغير وعبد الرحمن السلامة ومحمد العطوي. طبعا كل مشرف سليمان الصغير وسلطان الشامان باقي بعض الأخوان ما كتبوا أسماء هي ليست بالزامية أصلا مراجعة ليست بالزامية لكنها فرصة بادر الفرصة واحدة صوتها فقلوب الهندي في نيل الفرص ويعني مثلا مراجعة جماعية مفيدة لو ما يجيك إلا أنكم تتذاكروا يعني قد يقول بعض الأخوة وش المطلوب منها مجموعات هذه يقول المطلوب أمر شيء أنهم يحرصون ويجتمعون في الأسبوع ولو مطلع واحدة لو مطلع واحدة المراجعة اللي عشر أوجه بينك وبين نفسك أنت طريقك في المواجهة بداية الأمر قد ما عندك مثلا خطة لها لكن لما تراجع ثم تتناقش مع زملائك وتجد مع فلان وفلان تكتسب منهم طرق الأمر الثاني لما تجتمعون يكون فيه مناقشة من المشرفين على الجلسة على حصة الأسبوع بدون قراءة خلاص مذكرة واحدة خلاص فيه بعض الأسئلة على ما سوى بحيث الإنسان يفرج نفسه وزيادة على ذلك أيضا يواجهون ويستركون الأمر الثالث في إشكالات من نتدرب عليهم يتناقش بها. في أشياء يرون أن تحتاج إلى تحرير، قد يكون الإنسان أخطأ بها أو زل أو جانب الصواب، قيدوها حيث الواحد أيضا يرأي هذا من القرآن. ممكن الواحد يخطئ، وقطع الإنسان سيخطئ في بعض الأشياء، فنستفيد جميعا من بحثها. الأمر الثالث يعني أنا أخطأ من كل واحد منكم يصير عنده طريقة في المراجعة وطريقة التفكر أجل إخوانك. أمر آخر في جوانب أخرى أنا ما أستطيع أن أتكلم عنها لأنكم ستكتشفونها أنتم. الاجتماع في بركة، الاجتماع في بركة، لا سيما في المذاكرات الجنسية. وجوانب أخرى قد إن شاء الله أقول تظهر لكم إن شاء الله. ممكن بعض الإخوة وإن لم تصل المجموعة كلها يقولون إن والله خلال الأسبوع اللي عندنا المسجد الفلاني نجعل بعد صلاة العصر لمدة نص ساعة يوميا، أو بعد العشاء أو بعد الفجر أو ثلاثة أيام في الأسبوع نجيب الهم ونشاهد المراجع نتلاثر، لا بأس في ذلك. لكن المقدار الواجب عليكم أن تجتمعوا في الأسبوع ولا مرة، ثم إن شاء الله الأسبوع الثالث تبدأ المراجعات والمسابقات بين المجموعات، ثم ننتهي من كتاب الطهارة إن شاء الله. ثم الجمعة الثالثة كنا طاقة جميعا إخوان حقنا الدرس، ثم المسابقة بين فقط فرقتين، لأن مجموعتين كل مجموعة في الأسبوع الثالث قلنا مجموعتان تتسابقان ومجموعة تضع الأسئلة وتحكي. وطريقة وضع الأسئلة أنها تضع ورقتين فيها أسئلة متوازية ثم تغطى الأسئلة وكل أسرة تختار ورقة حيث أنه ما يصير فيه نوع من يعني الميول مع هذه ولا مع هذه، وتحط على كل سؤال مقدار الدرجة. ثم الأسرة الفائزة أيضا تتسابق مع الأسرة التي حكمت، والأسرة المهزومة تطلع هي التي تسابق تضع الأسئلة وتحكم. ثم الأسرة الفائزة من المجموعة الأولى مع الأسرة الفائزة من المجموعة الثانية في المسابقة في يوم الجمعة أيضا نستفيد جميعا، ويكون في أسئلة ويكون في أيضا بين من هم الفائزون من هؤلاء، والمقصود المنافسة العلمية فيها خير، فيها خير، وأنا إن شاء الله متفائل. طيب في إشكال على ما سبق، أول شيء شلون مراجعتكم؟ ثمانية لا تؤخر عمل اليوم إن مات، لا تقول والله بدل اليوم راجع بكرة، هذا حازم من الناس. النفس إن ما شبعت عليها في بتلاعب، والنفس كالطفل إن تمر وشبع على حب الرضاع وإن تفطمه يفاضل. راجع أولا بأول حتى ما تتراكم عليك المسائل. وأيضا ما يلزم أن يكون إنسان حضر شرح الطهارة معنا، ابدي تقرأ كتاب تدخين، لكن تقرأه معك من يناقشك، معك من يساعدك، معك من يعينك، ستتقن بإذن الله عز وجل، وسترون الثمرة إن شاء الله مو بعد ستة أشهر، خلال هالأسبوعين بإذن الله. طيب اليوم معنا باب النعيم، اقرأ يا شيخ باب النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا والديه والسامعين، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، المؤلف تكلم هنا على باب النهي، والنهي من الأبواب المهمة، وهو قسيم الأمر مقابل باب الأمر. فعندنا في الشريعة أوامر ونواهي، الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر عرفنا المسائل المتعلقة به. أيضا يقول الله جل وعلا ولا تقربوا الفواحش، هذا نهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وأمرنا بأشياء، والمؤلف أشار هنا إلى بعض المسائل المهمة في باب النهي، وباب النهي مسائل كثيرة جدا، لكن سأذكر بعض المسائل وإلا فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى المفضلة. المسألة الأولى تعريف النهي. النهي تعريفه هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء يعني طلب ترك شيء بالقول، يعني النهي يكون بالأقوال وليس بالأفعال، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، في أن يكون النهي من الأعلى للأسفل. مثاله قول الله جل وعلا ولا تأكلوا، قال الله جل وعلا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله سبحانه ولا تقربوا الفواحش، وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذه نواهي. ومثل أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهد البغي وحلوان الكاهن، هذه كلها نواهي. الفائدة الثانية، النهي له صيغ عديدة لكن أشهرها وآكدها هي ما جاءت بصيغة المضارع المقرون بلا الناهية، كقولك لا تفعل، كقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا فعل مضارع مسبوق بلا الناهية، فهذا نهي. وقوله سبحانه ولا تقربوا الفواحش، وقوله لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقد تأتي النواهي بصيغ أخرى مثل قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر، وقول الله جل وعلا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فقوله حرمت هذا نهي من صيغ النهي، قوله لا يحل لكم من صيغ النهي، قول الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا هذا من صيغ النهي. الفائدة الرابعة أو الثالثة، النهي إذا أطلق وتجرد عن القرائن فإنه يقتضي التحريم، وهذا منهج جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أننا إذا رأينا نهيا عن الله أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه يدل على التحريم إلا إذا دلت قرائن. والدليل على هذا أولا أن الله جل وعلا قال تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام ومن عصاني فقد أذى، وقوله من يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده. وقوله أيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستدلون على حرمة الشيء بأن النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فيقولون مثلا الزنا حرام لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا. وأيضا مما يدل على أن النهي للتحريم أن أهل اللغة مجمعون على أن السيد لو نهى عبده عن شيء فلم يمتثل العبد فعاقبه السيد فإن السيد غير ملوم. لماذا؟ لأنه لم يمتثل ولم يفرقه. قالوا هل النهي للكراهة ولا للتنبيه؟ لأن الأصل أن النهي يجب عليك أن تبتعد عنه، وعلى هذا يقال الأصل أن النهي للتحريم إلا لصالح. وعلى هذا يقال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور، لو قال ما تقل الجلوس على قبر تكون حرا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لو قال قائل ثمن الكلب هل هو حلال ولا حرام؟ نقول محرم، ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ثمن الكلب الا اذا وجد صالح، فاذا وجد صالح فانه ينصرف من التحريم الى الكراهه. صوارف طبعا كثيره جدا، صوارف كثيره جدا، لكن من الصوارف التي ذكرها ابن حجر رحمه الله كان جمهور اهل العلم يقول ان يكون النهي للكراهه في ادب من الاداب، ان يكون النهي في ادب من الاداب، ان يكون النهي في باب الاداب. يقول فجمهور اهل العلم يقولون هذا دليل على انه الكراهه لا يستحي، هذا نقل عن الجمهور ومن اهل العلم من تعقبه. فمثلا على هذا التقييد عند ابن حجر رحمه الله لو نظرنا الى قول النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بنا، هذه الان ثلاث نواهي او لا؟ طيب حكم مسك الذكر فالانسان يقول الافضل التحريم، لان النهي التحريم. هل هناك صارف؟ وجد صارف، لكن الجمهور قالوا هذا للكراهه. لماذا قالوا لوجود امرين؟ الامر الاول قالوا ان هذا ادب من الادب، هذا ادب من الادب وليس داخلا في اصول العبادات وانما هو ادب من الادب. الامر الثاني قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث طلق لما سأله عن الرجل يمس ذكر ظهره يصلي قال هل هو الا بضعه وهو بضعه من الانسان، فهذا دليل على ان الامر فيه تخفيف. نفس الكلام التنقص في الشراب، الجمهور يرون انه الكراهه. لماذا؟ قالوا لان هذا ادب من الادب ومن اهل العلم من يخالف. تاتي الى قضيه اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، حكم شرب الانسان وهو قائم؟ انا خليك لا تنظر الى اي شيء، احنا نجب علينا الصواب، لكن اريد النهي الان. النبي كما في حديث ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الانسان وهو قائم، هذا نهي لايش؟ تحريم. ولذلك من اهل العلم من يرى ان النهي للتحريم، قالوا ويدعمه قول ابي هريره فمن نسي فليستقيم، واضح؟ وهذا قال به طائفه من اهل العلم. واما جمهور اهل العلم كما نقل عنهم النووي رحمه الله في شرح مسلم وابن حجر في فتح الباري انهم قالوا النهي للكراهه. طيب وش الصارف؟ قالوا صارفا، الصارف الاول ان هذا ادب من الادب، الصارف الثاني قالوا انه وجد عن النبي عليه الصلاه والسلام دليلا. الدليل الاول حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لما كان في مكه فشرب من زمزم فهو قائم، قالوا فلما شرب دل على ان النهي للكراهه لا للتحريم. الامر الثاني قالوا ما عند ابي داود لما كان عن علي رضي الله عنه انه كان في رحله الكوفه واتى الى طبه معلقه في المسجد فقام وشرب منها وهو قائم، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، قالوا فهذا يدل على أن النهي للكراهة، واضح؟ فعلى هذا فقط يعني أمثلة كثيرة جدا، إذا أردت أن تطبق القواعد مثلا تعالوا صحيح البخاري ثم خذ الدليل تجد حرف اللام لا، تجد ممكن تقريبا حوالي 300 حديث كلها حرف اللام نواهي، تعال طبقها أنت عشان تطبق القواعد ما تصير مجرد قواعد، ثم انظر إليها. خل عندك فتح الباري مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام، او مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده، هذا النهي للتحريم ولا الكراهه، انت تنظر اليها تحاول تطبق القواعد اللي عندك، مثلا ترجع فتح الباري ثم انظر كلام اهل العلم في هذا الامر، ما استفدت هذا الامر حاول ان تبحث بهذا تتمرس، وبهذا ايضا تذوق لذه اصول الفقه، لان من مجرد القواعد قواعد ايضا هي لفهم ادله الشريعه، واضح؟ هذه فائده ايضا. الفائده الثالثه والرابعه، هل النهي يقتضي الفساد ام لا؟ هذه مسألة كبيرة جدا عند أهل الأصول. إذا نهى الله جل وعلا عن أمر ففعله الإنسان، هل هذا يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ يعني مثال ذلك، الله جل وعلا أو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته، يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صدق، فيقول لزوجك بنتي على أن تزوجني بنتك وليس بينهما صدق، هذا يسمى نكاح الشغار. هل هو صحيح ولا باطل؟ هنا مبني على هذه المسألة، هل النهي يرتبط بالفساد ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا بيد سواء بسواء، لو أن الإنسان خالف ما حكم البيع اللي هو الربا. تأتي إلى النهي عن منه البغي وحلوان الكلب وثمن الكلب، لو أن إنسانا باع كلبا ثمن حلال ولا حرام، على هذا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المنظرة في الحمام، قال الأرض كلها مسجد إلا المنظرة والحمام، لو أن الإنسان صلى الفريضة في المنظرة هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ وعلى هذا تأتي عندنا المسألة، وهي لو أن الإنسان صلى في مسجد فيه قبر هذا الآن أخذ حكم المنظرة، فما قال شيخ الإسلام المنظرة مدفن الموتى ولا فرق بين ما دفن فيها واحد أو عشرة، فهنا صلى الآن في مسجد فيه قبر، هل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وعلى هذا فقد أمثلة كثيرة لا يمكن حصرها، هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ طبعا أما من حيث الإجماع فجمهور أهل العلم يرون أن النهي يقتضي الفساد، قالوا لأن النهي على غير أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد، فأي أمر عمل عملته وليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر الله جل وعلا فإنه مردود عليه. وعند التفصيل هم يقولون النهي لا يخلو من حالات ثلاث، الحالة الأولى أن يكون النهي لذات المنهي عنه، مثل النهي عن الربا منهي لذاته، فهنا يقال النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فالمعاملات الربوية باطلة والمال الذي يأخذه الإنسان منها محرم. أمر ثاني أن يكون النهي متوجه إلى شرط من شروط العبادة، مثل النهي عن أن يصلي الإنسان من غير طهارة، فهذا أيضا يقتضي الفساد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأمر الثالث أن يكون النهي متوجه إلى أمر خارج، ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها ولكن لأمر خارج، مثال ذلك الإنسان منهي أن يصلي وقد توضأ، منهي عن الوضوء بماء مغصوب، منهي عن الوضوء بماء مغصوب، لأن المغصوب ما يجوز لك أن تتصرف فيه، لكن لو توضأ بماء مغصوب، توضأ بماء مغصوب ثم صلى، هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ على الخلاف هذا، هل النهي إذا كان لأمر خارج يقتضي فساد المنهي عنه؟ المشهور من المذهب أنه يقتضي فساد المنهي عنه، ولهذا قالوا لو صلى بثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو بماء مغصوب أو توضأ بإناء وضع فيه ماء والإناء مغصوب فالصلاة باطلة. والقول الثاني أن النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه، ولكن يقال الإنسان آثم والعبادة صحيحة، لكن هم من حيث الإجمال هم يقولون من حيث الإجمال من غير التفصيل النهي الأصل أنه يقتضي فساد المنهي عنه. وعلى هذا تأتي عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكش ولا ينصب ولا ينصب. فلو أن محرما تزوج يعني عقد اللي جاءه صحيح ولا باطل؟ هذا مثلا جمهور مثلا اختاره شيخ الإسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فلو أن إنسانا باع على بيع أخي هل البيع صحيح ولا باطل؟ وأمثلة كثيرة في هذا البيع. هذه المسألة أيضا مسألة مهمة ومن أراد التوسع فيها فليرجع أيضا المطولات أفاضوا في ذكرها. المسألة ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب آخر وهو العام. نعم تقرأ هذه أهم المسائل وهناك مسائل أخرى. طيب أنا أريد أن أسألكم سؤال أشهر النبي عليه الصلاة والسلام أو لو قال واحد وضع صام يوم العيد نحن صيام أول الحيث الحكم التكليفي لا يجوز حكم الوضعي عرفت إحنا قال وش الحكم التكليفي حكم التكليفية كم سبعة ولا ثمانية واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح. الأحكام الوضعية طبعا هي خمسة لكن أشهر المؤلف ذكر اثنين صحيح وباطل. فالحكم الوضعي لدرجة الحكم الوضعي يعني هل هو صحيح ولا فاسد؟ والحكم التكليفي هل هو حرام أو مستحب أو واجب أو جائز؟ فمثلا من حيث من صام يوم العيد حكم التكليفي ما هو؟ نعم ما صار والدليل نعم قال ايش وجه الدلالة قاعدة النهي التحريم. الأمر الثاني هل صيام صحيح ولا باطل يا محمد؟ وش الدليل؟ على فساد المنهي عنه والنهي هنا متوجه إلى ذات المنهي عنه لأنه متوجه إلى الصيام لا يجوز لك أن تصوم. فعلى هذا نقول هذا على مذهب جماهير أهل العلم أن الصيام فاسد ولا يصح. طيب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أو قال لا نكاح إلا بولي وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل قوله لا نكاح إلا بولي. الآن هنا هل النكاح إذا زوجت المرأة من السالوف فهيش كل ما باطل؟ طيب أولا من حيث الحكم التكليفي والدليل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النهي الصحيح. طيب هل هو صحيح ولا باطل؟ أحسن أنه رجع إلى شرط من شروط الحكم. ولذلك وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للأحناف. الأحناف رحمه الله يرون أن النكاح بلا ولي صحيح ولكن قوله مردود لوجود النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد فصلنا مسألة في كتاب النكاح وذكرنا تفاصيلها معنا الآن لكن الآن مسألها باب العام باب طويل ما هي طيب ناخذنا سؤالين ثم ننظر نقرا المرة. طيب يا اخوان في احد ما جاوب كتاب المسنة تحت السنية الاخوة ما جاهم في أحد أيضا ما جاء؟ أجا؟ بقي أحد غيركم جاء؟ هذا يقول إذا كان الكافر خالدا في النار فما هي ثمرة العقوبة على ترك شرور الشريعة؟ ثمرة العقوبة أنها تزال عقوبته تزال عقوبته فأهلنا عقوباتهم تتفاوت نسأل الله السلامة والعافية. يقول اقتراح حسب الله أن يلقح به البركة آمين. يا حبذا لو جعلت أحد الأيام قراءة لأبيات البيري مع تعليق عليها طيب يصير قراءته الأبيات القلبية دي نقرأها يعني طيب مش فايدة تكون يوم الاثنين، يوم الاثنين تكون قراءة في منظومة القلبية بعد درس، بدل ما احنا نقرأ النبل نقرأ أبيات القلبية إن شاء الله نبدأ بها. ثانيا يا ليت لو جعلت يوما بدل درس السيرة تشير فيها إلى سيرة يوسف وموسى عليه السلام. حقيقة يوم هذا بنا بدون ما مش زي يعني من كثرة المواضيع يعني الواحد يبدأ يطرحها أحيانا يحتار حتى أحيانا الواحد يتردد هل يبدأ ولا ما يبدأ. مواضيع كثيرة جدا، مواضيع الرقائق، مواضيع أيضا أشراط الساعة والكلام على ما يكون في القيامة أيضا مهمة، مواضيع مناسبة من سيرة السلف رحمهم الله وأئمتهم. يعني كان في بالي ودي ناخذ سيرة عدد من الأعلام ثم ناخذ بعض ترجمة أيضا هذه مهمة، لكن ما دام أننا تونا بادين بالسيرة خلينا نكمل شوي بالسيرة ثم بعد فترة ممكن نحدد يوم وليكن مثلا يوم الاثنين كمثال نحط فيه مثلا درس مستقل إن شاء الله. يقول هل المراجعة من الصفحات من شرح الكتاب أم من الكتاب نفسه؟ المراجعة من المذكرة، المراجعة من المذكرة. من المفيد يا إخوان طالب العلم دائما طالب العلم إذا أراد أن يكون عنده يعني قوة ملكة في الفقه أولا لا بد أن يعتني بالأصل. فنحن الآن حينما نعتني بالأصل مو بنعتني بالمذكرة اللي هي لا ما هي إلا جزء يسير ننهل من كتب أهل العلم فيها، لكن حتى تحدد لك أصل. فإذا انتهينا وربطت هذا الأصل مستقبلا هناك أبواب تحتاج إلى تركيز، يعني مثلا أبواب مثلا المعاملات تحتاج إلى أن تتبحر في بعضها، هناك بحوث مستقلة، لكن كونك الآن تقرأ مثلا بحوث الغرض وأنت عندك تصور لمسائل المعاملات كاملة ما تدري منين جاب المسألة ولا منين أنت بهذا ولا منين استقرأ، لكن لو تأخذ كتاب فقهي من أوله إلى آخره ثم بعدين إن شاء الله نركز على عدد من المباحث المهمة تتصورها وتفهمها إن شاء الله. طالب العلم بأن يعمل بالعلم ولا يكون همه منصوب فقط إلى صورة العلم، ثم تذكير ولده بأن يحرص على سؤال الله عز وجل وعلى أن يقتدي بالعلماء وأن ينظر إلى من صاحبه حينما قال قد صاحبتها ألاما كبارا ولم أرى اقتديت بمن صحبتها، ثم تحذيره من أن يتدنس عرضه وثوبه وأخلاقه لأنه ما زال شاب فلا ينبغي أن يدنس أخلاقه إلى غير ذلك. أيضا هذه المنظومة فيها وصية أب لابنه، ولما تنظر إلى كتب أهل العلم تجد أن هناك وصايا كثيرة من الآباء للأبناء. جمع بعضهم خرج كتيب صغير وصايا الآباء للأبناء، ذكر تقريبا 10 وصايا، لكن الوصايا كثيرة جدا. يعني أبو الوليد الباقي له رسالة كان عنده ولدان، رسالة مقطعة لأولاده جميلة جدا وقرأناها كما هو الإخوان قبل الفوات. في رسالة ثانية في مجلدين ذكر فيها تقريبا كثير من الوصايا لأولاده، وفي رسائل كثيرة جدا ومن ضمنها هذه الرسالة. قال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى وتنهت جسمك الساعات نحتى. واضح هذا، يعني هو الآن يقول يا بني الأيام تفت حياتك، تفت حياتك الأيام فتى، فتى الأيام التي تذهب ما ترجع، وتنهت جسمك الساعات نحتى، تزيلها يوما بعد يوم، فكل يوم يذهب خلاص ما يرجع ولن تراه إلا يوم القيامة. تدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت وليد أنت. نعم، يقول تدعوك المنون، المنون هي الموت، هو الموت، يعني يا ابن آدم الموت يدعوك، وتدعوك المنون دعاء صدق، الموت يأتيك حتى السير إليك أينما تكون تدركهم الموت. فنحن الآن كلنا على موعد مع الموت، ما في أحد يقول الموت الآن متوقف لم يأتي، وإنما يلقاك. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت، يعني أنت الذي أريدك، كما قال الأول: ألا كل حي هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عليق، إذا امتحن الدنيا مهيب تكشف له عن عدو في ثيابه. أراك تحب عبسا ذات خدر أبت طلاقه الأكياس بتا. نعم، يقول يا بني أراك تحب عبسا، وهذا استعارة في الدنيا، أراك تحب الدنيا ذات خدر أبت طلاقه الأكياس بتا، يعني العقلة طلقوا الدنيا ولم يقبلوا عليها، لا يعني ذلك أنهم لم يأخذوا ما حد، لا، فأنبياء الله أخذوا ما حد، لكنهم ما تعلقوا بالدنيا، ما كانت الدنيا أكبر همهم. يقول أراك تحب عرثا ذات خدر استعارة للدنيا أبدت طلاقها الأكياس بتا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي: الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لما تفتش أخبار الصالحين تجد أن أخبار الصالحين هجر، وتجد معلما بارزا من حياتهم وهو أنهم كانوا مقبلون على الآخرة، وأن إقبالهم على الآخرة أكثر من إقبالهم على الدنيا، ولذلك أفلحوا وفازوا، اطمأنة القلوب وارتاحت النفوس. يجد الإنسان نفسه يوم أن يقبل على الدنيا ويترك الآخرة أو يغفل، يجد ثقل في العبادة، يجد نشاط إلى المعصية، يجد عدم أنس بالذكر، يجد ما يحب، يجد أن نفسه لا يحب ذكر الموت. لكن على العكس لما يكون الإنسان يتذكر الآخرة مع أن قلبه بالجنة يخاف من عذاب الله من الحساب، دائما الآخرة على بال، ما ألزم عبد قلبه ذكر الآخرة إلا رأيت صلاح ذلك في حياته. ولذلك قال أحدهم: إن لله عبادا فقنا طلقوا الدنيا وخاطوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا. الزهد يا اخواني في الدنيا سعادة، كما ان الايمان سعادة. وانظر الى ضحكات الكفار حينما يضحكون على المعصية متى ليأخذوها ضرس الصدر، وانظر الى بكاء العباد حينما يبكون من خشية الله متى ليأخذه انس طمأنينة. كذلك الإيمان، الإيمان حينما يعمل الإنسان يجد راحة وسعادة ولو تعب، الصيام تتعب لكن حينما تفطر تجد راحة، الصيام تتعب لكن حينما يأتي الصباح تجد راحة، وهكذا كل الطاعات. ولذلك قال أحدهم: أفلح الزاهدون والعابدون، إذ بمولاهم أجاءوا البطون، أسهروا الأعين الكليلة حبا، فانقضى ليلهم وهم قائمون، شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا. قال: تنام الدهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. قال: أنت الآن مشغول بالدنيا، فقول تنام الدهر ما يعني أن فقط النوم، يعني أنك في غفلة في دهرك، في غطيط منكب على الدنيا، غافل عن الآخرة، لا ينشط للأعمال الصالحة، في غطيط كأنك ما في شيء من الكذب والموت بالمرصاد لك. كل يوم من الدهر يأخذ أخوك، يأخذ أخاك وأباك، ويأخذ جارك وفلان وعلان من خاطر، كأنك بمأمن. تنام الدهر ريحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. الناس في غفلة، فإذا جاء الموت انتبهوا. فكم لا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم أبا بكر. أن هذه كنية ولده، كنية ولده أبو بكر، ولذلك بدأ أن يخاطب أبيات واضحة جدا يعلق على ما يحتاج إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. الآن بدأ يدعوه للعلم ويذكر له قضاء العلم. قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت. العلم حظ للإنسان، وأيضا كرامة من الله عز وجل لا تتفرق بها. اصطفاء، كما أن النبوة اصطفاء كذلك ميراث النبوة اصطفاء من الله، يختار الله له من يشاء. فإذا حرك الله همتك للعلم فاستغل هذه الفرصة ولا تضيعها، وسل الله الثبات والمزيد وجاهد النفس وأبشر. قال: يا أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. الآن هذه فضيلة من فضائل أن صاحب العلم يكون إمام. إمام في أي مجال كان تجد صاحب العلم في ذلك المجال هو إمامه. الأطباء أحسنهم والمرجع إليهم أحسنهم في علم الطب. الهندسة نفس الكلام، كذلك علم الشريعة. أئمة الدين هم العاملون بالشريعة، العاملون بها. ولذلك الإنسان يحرص على طلب العلم. ولذلك قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأئمة الدين العلماء به العاملون به. ولذلك أحيانا تجد إنسان ما عنده مكون من مقومات الشرف الدنيوي، لا حسب لا نسب لا منصب لا جمال لا شكل، بل أحيانا يكون أعمى البصر، أحيانا يكون مشلول، ومع ذلك يرفع الله عز وجل بين الناس بسبب علمه وما عمل به. كما قال الإمام الشافعي يقول: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لآب، وليس يزال يرفعه إلها، يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حين، كراعي الظأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. وقال الشافعي أيضا: الناس من جهة التمثيل أكثر، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. تعلمون قصة محمد بن عبد الرحمن الأوقاف، لما ولد كان من دون رقبة، وكان كتفاه كأنه مزج حمامه، فقالت أمه: يا بني إني أرى أنك إذا كبرت تكون قنفذة المجال، لكن سأوصيك بوصية، إن أخذت بها فتفلح، عليك بالعلم. يقول الراوي: تجد بالعلم حتى برع، ثم تولى القضاء، فكان الخصمان إذا جلسا بين يديه أرعدا من الفرق. ويتلو ما بعينك من غشاها ويهدي كالسبيل إذا ضللت. هذه فائدة أخرى يبنى لها من فوائدك أنت، وهي أن الإنسان بالعلم يعرف كيف يأخذ ربه، يعرف الخطأ من الصواب، يعرف الحق من الباطل. فأنت تطلب العلم حتى تعرف الطريق الصحيح من الطريق الباطل. إذا قال ويجدون بعينك من غشاء، تجد كثير من الناس الذين ضلوا عن الطريق ما عرفوا الحق، الذين وقعوا في الضلال ما عرفوا الحق، لو عرفوه لتركوه. قال ويجدوا ما بعينك من غشاء ويهديك الطريق إذا ضللت. فالعلم نور يهدي الله عز وجل به من يشاء. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. وهذا من فضائل العلم أنه جمال لصاحبه، العلم جمال لصاحبه. ولذلك قال وتحمل منه في ناديك تاجا. تجد الإنسان أحيانا، خذ مثالا، أحيانا يدخل عليه طفل، لو جاء طفل وجلس في المجلس أمامه مثلا 9 سنوات أو 8 سنوات، تجد أن المجلس ما يقيم الوزن، لكن لما يجلس يقول ترى فلان حافظ القرآن، إيش يفعلون؟ كلهم يبجل، يقول تعال بحب علم جمال. فكيف إذا زاد مع القرآن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف إذا زاد مع الفقه في الدين؟ ولذلك قال وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت. إذا أردت أنك تتجمل بشيء جمال يستمر معك في الحضر والسفر في الغنى والفقر فعليك ذلك. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.asqoob.com